وبأخصافها الإبل في يوم كان مقداره 1000 سنة 50,000 سنة 50,000 سنة على التأويل الذي ذكرنا، لكن يكون على المسلم كصلاة مكتوبة. هذا يعني منع الزكاة، منع الزكاة لأنه نحن ما قلنا كافر، منع الزكاة ما ندري والله. شيخنا ثبت في هذا اليوم تفاوت العرب على حسب أعمالهم. معناته كذلك هنا تفاوت على أعمالهم، على أعمالهم. يعني بعض الناس يصل فيه التعذيب هذه المدة، المدة يراها في المشقة، بعضهم بغوا نقل أنه يراها في المشقة كهذه المدة، كهذه المدة، فقد يكون أن بعضهم يعذب هذه المدة ثم يكون من أهل الجنة إذا ما وقع في الكفر، إذا ما جحد الزكاة. نعم. أيوة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ذلك عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عن الأعين، ما غاب عن الخلق، عالم الغيب والشهادة الحاضر وما غاب. الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه قرأت بالفتح قراءات مستكون، خلقه أي أحسن خلق كل شيء، أتقنه وأحكمه، وبدأ خلق الإنسان من طين آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة نطفة، سميت سلالة. قال لماذا سميت سلالة؟ تسل من الإنسان، تسل من الإنسان، سلالة من ماء مهين ضعيف نطفة الرجل. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طبعا هو ما تقتضي الترتيب، لو كان تقتضي الترتيب لنقول أولا خلق السمع ثم البصر ثم الفؤاد، لكن ما تقتضي الترتيب. نعم. أيوة. وقالوا وإذا خرجنا في الأرض فإنا لفي خلق أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار، استفهام إنكار، يستنكرون. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكلكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ تجدون ملكم عند ربهم ربنا ما أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو إنا لآتينا كل نفس قال محقق هنا لا دليل على أن اسم ملك الموت إسرائيل، لا دليل، نسميه ملك الموت، ملك الموت. نعم. أيوة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قاموا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. باقي عندنا سجدة واحدة وين؟ تزعم طيب الانشقاق والعلم يسجد الناس بقوة. أيوة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم استجاب جنوبهم عن المضاجع عن فرش تهجد الليل تهجد بعضهم نقل أن بعض الصحابة كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء ما بين المغرب والعشاء قد يكون هذا لمن غلبه النوم فما أراد أن يفوته إيش أجر النافلة فيصلي قبل العشاء لكن تسمى نافلة مطلقة نافلة مطلقة نقل حديث عن معاذ بن جبل وذكر أي الأعمال أفضل أو خير وذكر فيه ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع صلاة الرجل في جوف الليل نعم أيوه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يفهمون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار العذاب الأدنى مصائب الدنيا قيل الجوع الذي أصابهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل قتل يوم بدر وقال الشيخ السادي أن هذا فيه إثبات عذاب القبر فحمل العذاب الأدنى على معنى عذاب القبر والعذاب الأكبر يوم القيامة نعم أيوة ولقد آتينا موسى الكتاب وعدنا ربنا أن ننتصر عليكم متى يوم الفتح

به في قلوبهم. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذا في المظاهرة سبق ذكرها في سورة المجادلة وأن هذا يعتبر قول منكر. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق زيد تبناه فكان يدعى زيد ابن محمد زيد ابن محمد، فرب العزة أراد أن يبطل هذا الحكم التبني فشرع لنبيه الزواج بمن؟ بزينب بن جحش، وكان تحت زيد بن حارثة، فقالوا تزوج زوجة ابنه، فأنزل الله عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. ما نزل في تشريع، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم الذين ولدوهم هو أقسط عند الله أعدل، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، أخونا فلان، أخونا فلان في الدين، ومواليكم مولانا فلان مولانا. وليس عليكم جناح بما أخطأتم به سابقا قبل التشريع، أو ظننتم أنه ابن فلان وهو حقيقة ليس ابن له، فمثل هذا الخطأ لا يؤاخذون عليه، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نعم تم. سابقا كان لما هاجر المهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم بين الأنصار، فكان المهاجر يرث الأنصاري والأنصار يرث المهاجر بهذه الأقوة، فرب العزة نسخ هذه الأقوة وقال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذا دعاهم للجهاد أو أمرهم بأمر، وكان يخالف هذا الأمر ما بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم طاعته أولى، وأزواجه أمهاتهم في التعظيم، وإيش نقول تعظيم الحق وتحريم نكاحهم، وليس في جواز الخلوة بهم لا، لكن في تعظيمهم وتحريم نكاحهم أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أن الأقارب يرث بعضهم بعضا أولى من إرث إيش نسميه الإخاء. وبعضهم قال ما نسمي هذا ولاية الإخاء ما نسمي، لكن جعل بدلها رب العزة الوصية أنه ما دام الأقارب هم يأخذون الإرث أباح لك الله عز وجل أن توصي لحليفك ومن كان هو أخوك بالحلف بالمؤاخاة توصي له. وقيل يبقى حلف النصرة والولاية، عموم المؤمنين بينهم حلف النصرة والولاية، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هذا المعروف الذي ذكرناه وصي له، أو نقول حلف النصرة والولاية بين جميع المسلمين وهكذا. قال الشيخ السعدي فيه دليل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيه دليل على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح، في دليل على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات كولاية النكاح والمال وغير ذلك، وأن أولي الأرحام هم المقدمون في هذه الولايات، الأقرب فالأقرب. أيوة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن

جنده جند من جنده ريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وولفت عاد بالدبور. ما جاء الدبور على قريش، لو جاء الدبور لكانت قاصمة لهم، لكن بالصبا وجنودا لم تروها كما ذكر الملائكة. إذ جاءكم من فوقكم، فوق الوادي، من يكون فوق الوادي من قبل المشرق؟ قال: أسد وغطفان. ومن أسفل منكم من قبل المغرب قريش وكنانة، وقائدهم أبو سفيان كان، أولئك كان عليهم مالك بن عوف قال، وعليهم عيين بن حصن، أسد وغطفان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حفر خندق. وإذ زاغت الأبصار مالت وبلغت القلوب الحناجر، يقولون أن الخائف تمتلئ رئتيه خوفا وتنتفخ فترفع القلب، وقيل هذا تمثيل لشدة الخوف، تمثيل شدة الخوف. وبلغت القلوب الحناجر، لما يدق القلب تشعر أنه سيخرج من شدة الخوف، وتظنون بالله يظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيهزمون وسينتهي أمرهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون سابقا والذين في قلوبهم مرض، سماهم أبي بن سلول في آخرين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنا قلت سابقا لا، أن لما رأوا الأحزاب غرنا محمد، كان يقول غرنا محمد، كان يقول لنا أننا سنفتح فارس الروم وأحدنا ما يستطيع يقضي حاجته الآن، كذا كان يقولون. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب، قال الشيخ السادي: ما نادوا باسم الإيمان، لأن ما عندهم يعني مصداقية، قال ما عندهم قيمة للإيمان، ما يهتمون بالإيمان وقوة الإيمان، فنادوا باسم يا أهل يثرب، اسم الوطن، لا مقام لكم، اتركوا محمد، اتركوا دينه، بعضهم قال اتركوا هذا المكان، لا مقام لكم، فارجعوا إلى منازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، في الحقيقة ليست عورة لكن يريدون فرار، ولو دخلت عليهم من أبطارها، يدخل جيش الأعداء من كافة جوانب المدينة، قد يعني سيطر عليها وأثرهم، ثم تولوا الفتنة الشرك، لآتوها، قال بعضهم لآتوها، لأعطوها، أنكم لآتوها بالقصر ولآتوها، إيش معنى بالمد؟ لآتوها لأعطوها، وبالقصر لآتوها نجاؤها، يعني ما يحتاج يعني أن العدو يعذبهم ويعطيهم صوت أو صوتين، لا، على طول الشرك، وقابلين للشرك بعد، راضين بقلوبهم بالشرك، حتى مش باللسان فقط، لا، مقبلين تماما، راضين به، وما تلبثوا مطمئن بالكفر، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، الفتنة ما عندهم، وطيب أنفسهم بالشرك. بعض قال: وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما قاوموا المدينة بعد إعطاء الكفر إلا يسيرا حتى يهلكون، يعني سيأتيهم الهلاك بعد إعطاء الكفر. ولقد كان ما عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، في غزوة أحد وبدر، وكان عهد الله مسئولا، ثم حذرهم رب العزة من الباس، وحذر أن هؤلاء معوقين. قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، من المنافقين مثبتون، لإخوانهم هلم إلينا ها؟ ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني من أجل الرياء والسمعة فقط، ولا ما عندهم غرض في جهاد ومرضاة الله عز وجل. أشحة عليكم، بخلاء في الإنفاق، بخلاء كذلك عند الغنيمة، جبناء، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كأن شخص حل عليه الموت من شدة الهلع الذي في قلوبهم. وهذا نصح للصحابة ونصح لمن أتى بعده، أن ما يكونون هكذا كالمنافقين. إذا ذهب الخوف إيش صنعوا؟ سلقوكم. إيش قال سلقوكم؟ سلقوكم آذوكم ورموكم بألسنة حداد شديدة عليكم، مثل الحديد، حداد جمع حديد. أشحة على الخير، هذه الألسنة ما تصيب خير ولا بصدقات ولا تحرر على جهاد، إنما المدح، ونحن ونحن ونحن وفعلنا ونحن ولولا نحن وهكذا، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، مع أن الأحزاب ذهبوا لكن ما زالوا متخوفين أنهم لم يذهبوا. وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، في البادية بعيد عن المعارك والقتال، يسألون عن أنبائكم إيش حصل إيش حصل، وهكذا. إذا ذهب الخوف نحن ونحن ونحن. طيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه، كسرت رباعيته، شج رأسه صلى الله عليه وسلم، قتل عمه حمزة، ضحى بنفسه، وهكذا. وما فرق وما ترك الدفاع عن الدين، بل ضحى بنفسه صلى الله عليه وسلم. فهو قدوة لكم، أقل الأمور أن تفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله عز وجل أخبر أنه سيبتلينا، وهذا الابتلاء ليرانا نصبر أم لا نصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه في غزوة بدر استشهد أناس، وكذلك في غزوة أحد قضى نحبه، ومنهم من ينتظر بأمل الشهادة. وما بدلوا تبديلا، أبدا ما غيروا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن رجعوا إلى إيمان الحق. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم فاغتابوا لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وأنزل الذين ظاهروهم، هناك فرقة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الأحزاب جاء ووضع لأمته، فجاء جبريل قال ما هذا يا محمد وضعت لأمتك؟ قال وماذا؟ قال ما كان النبي أن يضع كان لأمته حتى يقضي العدو بينه وبين عدوه. قال وماذا؟ فأشار إلى بني قريظة. قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعضهم وصل صلاة العشاء ما صلى العصر، مع ذلك ما عاتبهم رب العزة، وبعضهم صلى. قال المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان نعجل فقط ولا تفوتنا الصلاه. فوصلوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليله، ها 25 حاصرهم 25. ورب العزه قدر في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، قال احكم بهم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حكمت عليهم بحكم الملك، الملك من فوق سبع سنوات، حكم الله عز وجل من سبع من فوق سبع طرائق. ثم بعد ذلك سلمكم الله رب العزة يذكر منة فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، قالوا كان عددهم 600 أو 700 هؤلاء اليهود. أما الأحزاب كانوا قرابة 10,000 وكان المسلمون 3,000، فخذلوهم الأحزاب، خذلوا بني قريظة، فكانوا يعني رب العزة أعطاهم الأرض، أعطى أرضهم للمسلمين وأورثتهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، قيل خيبر وقيل فارس وقيل فارس والروم، وكان الله على كل شيء قدير. قال الشيخ السعدي فوائد: في الاعتناء برسوله والغيرة عليه، لا ستأتينا فوائد في التخير، في التخير استعجلنا يلا الآن قرأت الله التخير المرة الماضية بداية خلاص قرأناها لأنها مرتبطة بما قبلها. خلاص نقرأ الآن إذا جزامنا أعطي يقرأ صغار من سورة الضحى إن شاء الله، سورة الضحى والسور القصيرة سنبدأ اللي عنده صغير يرسله سواء من النساء أو من الرجال. ساعة كم الآن؟ يعني 6:15 يرسل الصغار، 6:15 يا الله. وين قارب؟ هل تقرأ؟ المرسلات قرأناهم بالإعادة بس ما قرأنا المرسلات، قرأناها العصر. أيوة سورة عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.